لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول التربية النبوية على الأسماء والصفات الإلهية. ومن المواقف التي ورد فيها أو من المواقف التي اغتنمها النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو اسم الله الكريم أو الأكرم. هذا المشهد أو الموقف الذي يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهو صلى الله عليه وسلم يجالسهم ويجالسونه، فيحكي لهم من الأخبار والأحوال التي من خلالها يغرس فيهم هذه المعاني من أسماء الله تعالى وصفاته. ومن ذلك ما حكاه لهم صلى الله عليه وسلم عن من كان من بني إسرائيل ومن الأحوال التي كانت في بعضهم. ومن ذلك ما رواه الإمامان البخاري ومسلم وكذلك أصحاب السنن بروايات مختلفة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن كان في من كان قبلكم، يقول لأصحابه وهم يجلسون أمامه، يحكي لهم: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. رجل من بني إسرائيل، كان في من كان قبلكم يعني في بني إسرائيل، فكل الأخبار التي فيها في من كان قبلكم كلها إسرائيليات، يعني المقصود بها ما كان في بني إسرائيل، وهذا نوع من الإسرائيليات. وإلا فالإسرائيليات على ثلاثة أنواع: نوع صحيح يجب قبوله كهذا، ونوع يجب تكذيبه وهو الذي جاء بما يخالف عقيدتنا وشريعتنا بخبر غير ثابت، ونوع لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، كبعض ما ينقل عن بني إسرائيل وينقل عن بعض أحبار بني إسرائيل ونحو ذلك. فمنه ما يصدق ومنه ما لا يصدق، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا النوع الذي بين أيدينا هو من النوع الواجب تصديقه، الواجب تصديقه، يحكى فيه عن بني إسرائيل بخبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان في من كان قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط. لم يعمل خيرا قط، يعني شخص يعني لا بيصلي ولا بيصوم ولا بيزكي ولا شيء من ذلك، لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه. فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، غير أنه كان يداين الناس، يعني هذا الرجل كان تاجر كما جاء في الروايات الأخرى، كان تاجر فكان له على الناس ديون. قال: غير أنه كان يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه. فلما مات أقامه الله بين يديه فقال: يا عبدي هل عملت خيرا قط؟ فقال العبد: لا والله يا رب، غير أني كنت تاجرا وكنت أداين الناس، وكان لي فتيان أبعثهم فآمرهم أن يتجاوزوا عن المعسر وأن ينظروا المسر. وفي بعض الروايات: لا والله يا رب، غير أني كنت أتجاوز عن المعسر وأنذر المسر. فقال الله عز وجل: أنا أكرم منك. فقال الله عز وجل: أنا أكرم منك، اذهب فادخل الجنة. وفي رواية: أنا أكرم منك، فتجاوز عنه. وفي رواية قال: إلا أني أتجاوز عن المعسر. فقال الله عز وجل: وإني أتجاوز عنك. فهذا الخبر بروايته وألفاظه ورد فيه هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو الأكرم. والأكرم هو الأعظم في الكرم، فهو الكريم الذي هو أعظم في الكرم. فالكريم والأكرم كلاهما يدل على وصف لله عز وجل بالكرم. فالله سبحانه وتعالى هو الكريم وهو الأكرم سبحانه وتعالى. وقد ورد اسم الكريم واسم الأكرم في القرآن كذلك. نعمل كده حاجة تنشيط كده، فين اخواننا بتوع القرآن بقى كده؟ ها؟ اقرأ باسم ربك الأكرم. هو ذا الموضع الوحيد، هو ذا الموضع الوحيد في القرآن الذي ورد فيه اسم الأكرم. طيب الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أدي واحد. جاء على، لسه قارئها النهاردة معانا أحد الإخوة، جاء على لسان نبي الله سليمان عليه السلام لما رزقه الله عز وجل ما رزقه، لما رزقه الله عز وجل ما رزقه. ها؟ أيوة. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. فهذا الحديث يحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الحكاية، وهذه الحكاية فيها فوائد كثيرة جدا. ومن بين هذه الفوائد إظهار كرم الله سبحانه وتعالى، إظهار كرم الله سبحانه وتعالى. فإن العبد إن كان كريما فالله أكرم. مهما أعطي العبيد أو الخلق من الكرم فلن يدان الله في ذلك. لماذا؟ لأن الله عز وجل له هذه الصفة على تمامها وكمالها وجمالها. ولذلك فاسم الكريم هذا فسره العلماء بتفسيرات متقاربة لكنها كلها معاني جميلة جدا ورائعة جدا. يعني قالوا في الجملة، يعني الكريم هو الكثير الخير العظيم النفع. الكثير الخير العظيم النفع، وهو من كل شيء أحسنه وأفضله. هو الكثير الخير العظيم النفع، هذا وصف الكريم، كثير الخير عظيم النفع. وقالوا أيضا اسم الكريم يدل على الكثير الخير والعطاء. حاولوا كده تقربوا المسافة بتاعت المعنى في المخلوقين حتى مع إعطاء الصفة لله سبحانه وتعالى بكل الكمال والتمام. ماذا لو أن مخلوقا اتصف بهذه الأوصاف، فكيف بالخالق الذي له الكمال والتمام من هذه الصفة؟ فقالوا الكريم كثير الخير والعطاء. حتى أنت تقول في الناس لو أن هناك إنسانا كثير الخير والعطاء يقال هذا إنسان الكريم. وقيل أيضا الكريم المكرم المنعم المتفضل. الكريم هو المكرم يكرم غيره، المنعم ينعم على غيره، المتفضل يعني بالزيادة على غيره، ولذلك هو كريم، ولذلك هو كريم. وقيل الكريم الذي يعطي لا لعوض. تأملوا هذه، الكريم الذي يعطي لا لعوض، يعني لا ينتظر من ما يعطيه شيء، هو يعطي لا لعوض، بخلاف الكرماء في الدنيا مهما كانوا كرماء عايزين عوض، ولو عوض ايش؟ معنوي، ولو عوض معنوي، ان يشكر من الناس ويثنى عليه ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يعطي ولا يريد شيئا من الخلق، او لا ينتظر شيئا من الخلق، لا ينتظر شيئا من الخلق. ايضا من يعني معنى الكريم قالوا الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج، الذي يعطي من يحتاج ومن لا يحتاج كريم. يعني الكرم بتاع الناس في الدنيا غالبا يعطي من يعطي المحتاجين، يعطي المحتاجين. الله كريم يعطي المحتاج ويعطي غير المحتاج، يعطي هذا ويعطي هذا، يعطي الفقير ويعطي الغني، يعطي الكل لأنه كريم. وقيل الكريم الذي ترفع إليه كل حاجة، الذي ترفع إليه كل حاجة لأنه كريم. يعني تخيل أنت في المخلوقين، لو أنت قالوا لك ده أكرم واحد في البلد ما بيردش حد، هتلاقي نفسك كل ما تحتاج حاجة تعمل إيه؟ تروح له، مع أنه مخلوق كرمه محدود مهما وصل. فكيف بالكريم سبحانه وتعالى الذي ترفع إليه كل حاجة، أي حاجة عندك ارفعها إليه فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. هو كريم سبحانه وتعالى، خزائنه ملأ لا تنفد. نعم. وقيل أيضا الكريم الذي لا يضيع من التجأ إليه، لا يضيع من التجأ إليه، لا يلتجئ إليه لا يضيعه أبدا. ممكن أنت تلجأ إلى كريم في المخلوقين وتضيع، إن لم يكن بقصده فرد عمن أساء إليه. انظر هذا المعنى أيضا، كريم سبحانه وتعالى يسيء إليه الخلق، التجاوز عن المعسرين، ده شاهد الحديث، التجاوز عن المعسرين. إذا أردت نيل كرم الله تعالى فتجاوز عن المعسر، إن كان لك على إنسان معسر دين تجاوز عنه، تجاوز عنه، فالله يتجاوز عنك وتنال كرم الله تعالى يوم القيامة. تجاوز يتجاوز عنك، أكرم خلق الله بالتجاوز يكرمك وهو أن يتجاوز عنك، كما فعل مع رجل لم يفعل خيرا قط غير أنه كان يتجاوز عن المعسرين. ومما يذكر في ذلك من يعني أهل زماننا ما ذكره الشيخ يعني علي بن عبد الخالق القرني، يعني في شريط كنت سمعته في أحوال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما كشف هذه الأشياء عنه إلا رئيس مكتبه بعد موته، يعني أكثر هذه الأشياء ما عرفت إلا بعد موت الشيخ ابن باز، ورئيس مكتبه هو الذي كان يعلن هذه الأشياء بعد ذلك. كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان كثير الإقراض، كان كثير الإقراض، أي إنسان معسر يأتيه يتبين له أنه هو صادق يعطيه، ولا ينظر ولا ينتظر حتى يأتيه هو بالإيش بالقضاء، ما يرسل له ابدا. يعني رئيس مكتبه يقول ما ارسل الشيخ ابن باز ولا ابدا عمره كله طالب انسانا بدين عليه ابدا، فان جاء يتجاوز عنه احيانا اذا جاء، ويتجاوز عمن تاخر. اي انسان يتاخر عن الموعد خلاص يرسل اليه، يكتب اليه رساله مكتوبه انني تجاوزت عن ديني وانا لا اريد، خلاص وتجاوزت عن ذلك. حتى انه من بين الديون دين 70,000 ريال، كان احد الناس قد اقترض منه 70,000 ريال وتاخر فتجاوز عنه، علم انه معسر. 70,000 ريال في زمن الشيخ ابن باز يعني 5 أضعاف ولا حاجه دلوقتي. وهكذا فيعني اهل الكرم يتخلقون بهذه الاخلاق التي اعظمها وتمامها وكمالها هي اوصاف لله سبحانه وتعالى واسماء لله سبحانه وتعالى الكريم الاكرم. نسال الله تعالى ان يتجاوز عنا وعنكم وان يكرمنا في الدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.